هل ورد دليل صحيح في المنع على النعام؟ لم يرد دليل يدل على النهي على النعام، وإنما البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب أنه يمسح على الخفين ولا يمسح على النعال، ووردت أحاديث لعلها صالحات حجية، لكن حملها العلماء على المسح، أي أنه يغسل رجله وهي من عليه، وهذا جائز، يجوز يعني أن يغسل رجله وهي من عليه. وأما أن المسح على النعلين نعم بالكيفية التي هي مثل المسح على الخفين وعلى الجوربين وارد فلا، لكن قد يراد في المسح الغسل ويراد أنه لن يخرج رجليه من النعلين بل يصب عليها، والصب كافٍ حتى لو كان يدك مكسورة وغمست اليد الأخرى في إناء حتى تتبلل هذا كاف ولا يلزم أن تدركها. الدرس أفضل واشتغل الوضوء أفضل، لكن ليس للازم. تخليل الأصابع واجب حديث لقيط بن صدرة. نعم تخليل الأصابع فإذا صب ما سيخلف إذا وصل الماء إليها فوصل. نعم.